على العكس تماما من بيت المقدس، فإذا كنت مستقبلا للكعبة يكون في ظهرك بيت المقدس والعكس تماما. ومن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقضي المسلم حاجته وهو مستقبلا القبلة حتى لا يكون متجها إلى الكعبة، ولا مستدبرها حتى لا يكون متجها إلى بيت المقدس. وجاء حديث وهذا اللفظ كما قلت آنفا يخص أهل المدينة، قال ولكن شرقوا أو غربوا، على اعتبار أن الكعبة جنوبا وبيت المقدس شمالا، فينبغي أن تتجنب هذه وتتجنب تلك، فشرقوا أو غربوا. ولكن هذا اللفظ شرقوا أو غربوا لا نعمل حرفيته، لأنه في بعض البلدان تكون الكعبة شرقا وبيت المقدس غربا، ويكون المرء مطالبا أن يشمل أو يجنب، يعني يتجه شمالا أو جنوبا. فنحن لا نأخذ حرفية اللفظ، وإنما نأخذ المراد من هذا الأمر أننا لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها. وكان الأمر على ذلك، وهناك من العلماء من ظل ممسكا بهذا الحكم حتى الآن، ومنهم الإمام أحمد وبعض الفقهاء رأوا أنه فعلا لا ينبغي أن تستقبل الكعبة ولا أن تستدبر. وإذا بحديث آخر يأتي، هذا الحديث أخرجه الترمذي وأخرجه أحمد بسند صحيح. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط، ثم رأيته قبل أن يموت بعام يبول مستقبلا القبلة. طبعا لما يأتي سيدنا جابر ويقول قبل أن يموت بعام، إيه اللي تفهمه من كده؟ على القواعد اللي احنا أجريناها أن هذا إخبار إيه؟ إخبار إيه؟ صحابي، إن هذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بال وهو مستقبلا إليه وهو مستقبلا القبلة. بل يأتي حديث في صحيح البخاري عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يقول صعدت فوق ظهر بيت من بيوتنا في المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبتين يبول مستقبلا بيت المقدس. تفهم من هذا أن هناك نهى من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلتين أو إحداهما، ثم بعد هذا بفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر حياته قبل أن يموت بعام كما أخبر جابر بن عبد الله يبول مستقبلا القبلة. من هنا رأى بعض الفقهاء أن هذه الأحاديث والتي فيها إخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام بال وهو مستقبلا القبلة تعتبر ناسخة للأحاديث التي فيها نهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط. وهنا التاريخ معلوم، لأن جابر أخبرنا أن هذا الفعل كان قبل أن يموت بعام، فهذا آخر ما كان منه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تمسك بعض الفقهاء بأن هذه الأحاديث ناسخة للأخرى، وعليه قالوا لا مانع الآن من أن تبول أو تتغوط وأنت مستقبلا للقبلة أو مستدبرها. لكن الإمام الشافعي كان له رأي آخر. ما هو رأيه؟ أنتم تعلمون، ويمكن الحكم بقى اللي هنذكره الآن يمكن هو غريب على مسامع كثير من الناس، وقد لا يعلم كثير من الناس، يعني حتى الآن كثير من الناس أيضا لا يعلم أن هناك أحاديث تبيح استقبال القبلة واستدبارها في قضية البول والغائط. الكل على أنه لا استقبال القبلة، حتى لما بيأتوا في بناء المساجد بيشددوا ويقول لك ما تخليش دورات المياه في مواجهة القبلة وتبقى مشكلة. الإمام الشافعي رأى رأيا، والإمام الشافعي أخوانا يمكن أنا قلت لكم كانت له قدم راسخة، وكان من أدق العلماء في التوفيق بين الروايات التي يوهم ظاهرها التعارض. وأنا قلت لكم من ضمن الشروط اللي اتفقنا عليها واللي اتفق عليها العلماء أننا لا نلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الإيه؟ الجمع. نحن نجمع بين الأمرين، ولكن لو جمعنا بين الأمرين زي ما ضربنا مثال ها شر الناس من شهد ولم يستشهد، وخير الناس من شهد ولم يستشهد، إذا أمكن الجمع فلا نلجأ إلى الناس. والإمام الشافعي زي ما قلت لكم كان بارعا في هذا، هو ابن خزيمة. ابن خزيمة هذا من علماء الأحاديث الأدلاء، وله يعني موسوعة حديثية مكونة من 4 مجلدات اسمها صحيح ابن خزيمة. الاثنين برع في هذا المجال، والإمام الشافعي يقول من رأى حديثين متعارضين فليأتني بهما، ملوش دعوة بس، وأنا إن شاء الله نزل الشبهة ونزل التعارض. فالإمام الشافعي كان له رأي آخر وكان له مذهب آخر. ماذا رأى الشافعي؟ الشافعي قال لا تعارض بين هذه النصوص، ولا نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، لأننا يمكننا أن نوفق بين الأمرين. كيف هذا؟ قال الشافعي أحاديث النهي باقية، ولكنها تحمل على ما إذا بال الرجل أو تغوط وهو في خلاء، يعني موجود فين؟ في شارع صحراء كده، وهو في خلاء. وأما أحاديث الإباحة فهي تدلل على إذا بال الرجل أو تغوط وهو في بيت أو بناء أو يستره ساتر، يعني لو في ساتر ساتره يبقى خلاص لا قبلة في هذا الوقت وليتوجه كيف ما شاء. طيب الإمام الشافعي لما رأى هذا التوفيق الجميل، هل قاله اجتهادا أم قاله مستندا إلى نص؟ الإمام الشافعي يستند إلى نص، والنص حديث أخرجه أبو داود في سننه بسند حسن، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين لما أراد أن يقضي حاجته جلس مستقبلا بيت المقدس، فلما انتهى قيل له يا ابن عمر جلست مستقبلا بيت المقدس وقد نهينا عن ذلك، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما نهينا عن ذلك في الخلاء، أما إذ لم يكن خلاء فلا نهي ولا قبلة. خلاص المسألة مفتوحة. وعليه قال العلماء لو إني في البيت جلست لأبول، جلست لأتغوط، وكنت متجها إلى القبلة فلا إشكال ولا شيء علي، لأنه يحجزني حاجز، ومكان الخلاء لا قبلة فيه ولا تحدد فيه قبلة. وأما إذا كنت في الصحراء وفي الفضاء أو في شارع أو في مكان ما فراعي ألا تكون مستقبلا القبلة. وهذا إن شاء الله تعالى ما نميل إليه وما نراه، مع أن هناك من لجأ إلى الإيه؟ إلى الإيه؟ إلى النسخ، وجعل الأحاديث التي فيها إباحة ناسخة للأحاديث التي فيها نهي. ولكن كما قلت هذا لا يكون إلا عند التعذر، والأمر كما رأى الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن الأمر يختلف عنه في البيوت عنه في الخلاء، وهذا حكم كان ينبغي أن نعلمه إن شاء الله تعالى، وأن نفهم الذين قالوا هناك نسخ لماذا قالوا، وأن الشافعي لما ترك النسخ لماذا ترك النسخ.